بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فإن هذا هو اللقاء 12 من سلسلة لقاءات في التعليق على 40 النووية. وقد ذكرنا في اللقاء الماضي الحديث 11 الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وتكلمنا عنه من خلال 4 أمور: أولاً ما يتعلق بسبب ورود الحديث، وأن الحسن بن علي رضي الله عنه أخذ تمراً من تمر الصدقة، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من فيه وفيها لعابه، فوضعها في التمر، فقال له رجل: يا رسول الله، ما عليك من هذه التمرة من هذا الصبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وقال: إن أي آل محمد لا يحل لنا الصدقة. الأمر الثاني الذي ذكرناه ما يتعلق بمعنى الريب ومعنى ما يريب الإنسان، وهو ما يحصل به عند إتيانه قلق واضطراب للنفس. والأمر الثالث الذي ذكرناه ما يتعلق بحكم ما يريب الإنسان، وأنه يترك ما يقلقه ويضطرب نفسه وتضطرب قلبه، يترك هذا الشيء لما يرتاح إليه وتهدأ نفسه لفعله. والأمر الرابع الذي ذكرناه أن هذا الحكم، وهو التحري في الشبهات واتقائها لمجرد القلب ولمجرد اضطراب القلب أو ارتياحه، لا يحصل لكل أحد، وإنما هو خاص لمن كمل جانب الحلال واتقى الحرام، فإنه بعد ذلك يتقي الشبهات ويقذف الله في قلبه أمرا يميز به بين الحلال وبين الحرام. اليوم بعون الله تعالى لدينا 12. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. نتكلم عن هذا الحديث من خلال 4 أمور: أولا ما يتعلق بمرتبة حسن الإسلام، الأمر الثاني ما يتعلق بمعنى ما لا يعني الإنسان، والأمر الثالث ما يتعلق بعلاقة هذا الحديث بالورع، والأمر الرابع ما يتعلق بفائدة وثمرة ترك ما لا يعني الإنسان. أما ما يتعلق بمرتبة حسن الإسلام، فإن الإسلام المقصود به في هذا الحديث كل شرائع الدين الظاهرة والباطنة التي يفعلها الإنسان تقربا لله عز وجل. والإسلام على مرتبتين: مطلق الإسلام، وهو يحصل بالشهادتين، فإن من أتى بالشهادتين وما يلزم منهما من حقوق وواجبات فإنه أصبح مسلما ودخل في جملة المسلمين. والمرتبة الثانية ما تتعلق بحسن الإسلام، وهو من أتى بشرائع الدين الظاهرة والباطنة واستحضر مراقبة الله عز وجل أو مشاهدة الله عز وجل، استحضر المشاهدة أو المراقبة، اللذين دل عليهما قول النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه هي منزلة المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك سبحانه وتعالى، وهي منزلة المراقبة. والحسن والحسن هو الأمر الجميل المتقن في اللغة، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان، وأمر بالإحسان في كل شيء، فقال: إن الله تعالى إن الله كتب الإحسان في كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلى، إلى آخر الحديث. وأهم شيء هو الإسلام، فينبغي للإنسان أن يحسن إسلامه، ومن الأمور التي تحسن الإسلام أن يترك ما لا يعنيه. أما ما يتعلق بمعنى ما لا يعني الإنسان، فهو الأمر الذي لا يتعلق به اهتمامه، ولا يحصل له مقصوده ولا مطلوبه من خلاله، وهو الذي لا يعني الإنسان هو الأشياء التي لا تهمه، فإنها لا تعنيه، وهذا الاهتمام ليس ذوقا له، وليس مجرد ما يناسبه أو ما يلائمه أو ما يعجبه فإنه يأتيه، وما لا يعجبه فإنه يتركه، وإنما هو توجيه من الله عز وجل، فيأتي ما يحصل به قربة لله عز وجل، ويدع ويترك ما يبعده أو يشغله في سيره إلى الله سبحانه وتعالى. وأما عن علاقة هذا الحديث بالورع، فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال: الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما يخاف ضرره في الآخرة. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: الزهد على ثلاث مراتب، أحدها ترك المحرمات وهو زهد العوام، والثاني ترك فضول الحلال وهو زهد الخواص، والثالث ترك ما يشغل عن الله عز وجل وهو زهد العارفين. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه العظيم مدارج السالكين قال: وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الزهد، أو قال: قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم الورع في كلمة واحدة، وهي قوله: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وهذا الترك لما لا يعني الإنسان يعم ما لا يعنيه من الأقوال والكلام والنظر والسمع والبطش والمشي والأفكار وسائر الحركات الظاهرة والباطنة، فإنها تدخل في هذا الحديث. فهذا الحديث وهذه الكلمة: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، شافية كافية في الورع. وهذا هو الصحيح، أن هذا الحديث عام لكل ما يأتيه الإنسان ولكل ما يدعه، وليس خاصا بالكلام، وإن كان ابن رجب رحمه الله تعالى قد ذكر أحاديث كثيرة تبين أن هذا الحديث إنما يتعلق بالكلام، وأنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه في جانب الكلام. والكلام أمر مهم، وما لا يعني الإنسان وخوضه بفضول الكلام وتدخله بكلام لا ينفعه لا شك أنه أمر مهم، ولكن الحديث أعم من الكلام، وإنما هو يشمل الكلام والسمع والبصر والبطش والمشي والأفكار وسائر الحركات الظاهرة والباطنة. أما فائدة ترك ما لا يعني الإنسان فقد قال أبو إسماعيل الهروي رحمه الله تعالى في منازل السائرين، وقال: الورع على ثلاث درجات، أحدها ترك ما لا ينفع، أحدها أي أحد الدرجات ترك ما لا ينفع لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان، لصون النفس وتوفير الحسنات وصيانة الإيمان. أما صون النفس فإن الإنسان إذا كانت نفسه عزيزة وكانت نفسه تهمه فإنه يصونها ويحميها لما لا يليق بها عند الله عز وجل وعند الملائكة وعند المؤمنين، ومن هانت عليه نفسه هان عليه كل شيء. وقال شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى قال لي، يقول ابن القيم: قال لي شيخ الإسلام ابن تيمية في أمر من المباح هذا ينافي كمال الإيمان، شيء من المباح، قال: هذا ينافي كمال الإيمان وإن لم يكن تركه شرط للنجاة، أو نحو هذا الكلام، أي أن هناك أمور مباحة لكنها لا تليق لأصحاب الكرامات وأصحاب الولايات ومن أراد أن يحصل على المراتب العلى عند الله عز وجل. الفائدة الثانية أنه يوفر الحسنات، وتوفير الحسنات في ترك ما لا يعني الإنسان من خلال أمرين: الأول انشغاله عن المباحات والمحرمات والمكروهات، يشغل وقته بما يعنيه ويترك ما لا يعنيه لأجل أن يوفر ولأجل أن يبقي الحسنات التي حصل عليها. فالأمر الأول ما يتعلق بالوقت، وأن وقته لا يشغله بأمور لا تعنيه ولا تهمه. والأمر الثاني ما يتعلق بأن الحسنات والسيئات لهما كفتان عند الله عز وجل، فإذا جمع الحسنات يحاول وأن يوفر هذه الحسنات ولا ينقصها بالمباحات والمكروهات والمحرمات التي ربما أنها تؤثر أو تنقص الحسنات التي جمعها. والأمر الآخر ما يتعلق بصيانة الإيمان، فإن الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فيجتهد العبد بزيادة إيمانه إلى أن يلقى ربه عز وجل. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه وفضله وإنعامه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجه الكريم وجالبة لمرضاته عز وجل. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك ودمر الكافرين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين في كل مكان، اللهم عليك بالطغاة الظالمين، اللهم لا تقم لهم راية، واجعلهم يا ربنا لمن خلفهم عبرة وآية. اللهم وانجِ المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم انجِ إخواننا المستضعفين في حلب من بلاد الشام وفي كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بحول الله ومشيئته الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.